لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الوصايا النبوية، وكما نكرر دائما في مقدمة كل وصية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بكل خير، فلربما بادرهم هو صلى الله عليه وسلم بالوصية، ولربما سألوه هم أن يوصيهم فيوصي كلا بما يصلحهم صلوات الله وسلامه عليه. ووصية اليوم هي وصية أيضا فيها ما يجعل من مجتمعات المسلمين وسلوكيات المسلمين صورة متحضرة، صورة تعبر عن هذه الشريعة الغراء وهذا الدين وتعاليمه العظيمة. كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قال: فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد، هذه مجالسنا نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا المجالس في الطرقات فأعطوا الطريق حقها. فقالوا: يا رسول الله، وما هو حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر. هكذا كانت هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر يوما فوجد بعض أصحابهم يجلسون في الطريق فنهاهم وقال: إياكم والجلوس في الطرقات. فبان من ذلك أن الأصل هو عدم جواز الجلوس في الطرقات. والجلوس في الطرقات عباد الله له صور كثيرة، كجلوس الباعة وكجلوس المنتظرين بعضهم بعض وكجلوس الحراس وغيرهم من الناس. فبان من ذلك أن الأصل هو عدم جواز الجلوس في الطرقات إلا بشرطين، أي لا يجوز لك أيها المسلم أن تجلس في الطريق إلا بهذين الشرطين. فأما الشرط الأول فهو أن يكون لك بد من ذلك، أي هذه ضرورة، أي أن هذا أمر ضروري لا بد أن توجد معه في الطريق ولا بد أن تجلس من أجله في الطريق أو على الطريق. وأما الشرط الثاني فهو إعطاء الطريق حقه كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. إذن بداية لا يجوز لنا أيها المسلمون أن نجلس في الطرقات، في الشوارع، في الممرات، في كذا، في نحو ذلك. لا يجوز لك أيها المسلم أن تجلس في الطرقات، بل ويدخل في ذلك كذلك كل من هو في الطريق على أي صورة، سواء كان مثلا ينتظر غيره أو يجلس في سيارته ينتظر غيره ونحو ذلك، هذا جلوس في الطريق. وليس معناه أن مطلق الجلوس محرم، لا، إنما معناه أن الجلوس في الطرقات وإن كان الأصل فيه أنه محرم إلا أنه يجوز بهذين الشرطين. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تأتي بكرسي مثلا وتجلس على الرصيف أو تجلس في أي مكان هو طريق للناس إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون لك بد، أي أنت في حاجة لهذا الأمر، ولو كانت هذه الحاجة من جملة المباحات لا بأس، كأن يكون الإنسان يترطب من الحر أو نحو ذلك فيجلس أمام بيته أو نحو ذلك لا بأس. إذن لابد أن يكون هناك سبب لهذا الجلوس. ثم الشرط الثاني وهو أن تؤدي حق الطريق وعليه، فأنت إن لم تقم هذين الشرطين فلا يجوز لك أن تجلس في الطريق في أي مكان كان. وعلى ذلك عباد الله فصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني، وهو إن كان لكم بد من الجلوس فاعملوا بهذه الواجبات التي هي حقوق الطريق. وللعلم أن حقوق الطريق أكثر من ما ورد في هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أهم هذه الحقوق، فبدأ بأول هذه الحقوق فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر. هذا أول حق عليك إذا جلست في الطريق، أن تغض بصرك. وغض البصر عباد الله أي يقصد به أي تمنع بصرك عن المحرمات لا سيما النساء، فمن جلس في الطريق غالبا تمر النساء، ولربما كان يجلس في مقابل أبواب للناس أو شرفات أو نوافذ للناس تخرج منها النساء أو حتى يخرج منها الرجال، وربما كانت لهم حريم في حالهم فأنت تتطلع إلى هذا الحريم. ولذلك إذا جلست في الطريق تراعي هذا الحق وهو غض البصر، فلا تنظر إلى نساء تمر، ولا تنظر إلى عورات تظهر ربما فجأة كفتح أبواب أو فتح شبابيك، فضلا عن أن تطلق بصرك لأجل أن ترى ما عند الناس في بيوتهم وشرفاتهم ونوافذهم ونحو ذلك، هذا لا يحل لك إذا جلست في الطريق. فابتداء أنت مأمور بالدليل العام بغض البصر، أي مكان في بيتك في الشارع في غيره أنت مأمور بألا تنظر إلى محرم. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي لا ينظروا إلى محرم. وقال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنت ستسأل عن هذه الجوارح يوم القيامة مطلقا، فازداد ذلك تأكيدا إذا جلست في الطريق، أي إذا جلست في طريق ازداد هذا الأمر في حقك وجوبا وهو غض البصر، أي أن تغض بصرك. نعم أنا أعلم أن ما سيأتي ربما يستغربه كثير من المسلمين، نعم، لأننا ابتعدنا كثيرا عن تعاليم هذا الدين العظيم وآدابه الكريمة، ولذلك كثير منكم ربما سيتعجب مما سيأتي لأننا ابتعدنا عن تعاليم هذا الدين. فنعود إلى الواجب الأول من واجبات الطريق وهو غض البصر، فأنت لا يجوز لك أن تطلق بصرك إذا جلست في الطريق. وهنا ربما يقول قائل: هناك بعض الأمور ربما يقع بصري عليها من دون قصد. والجواب على ذلك أن هذا معفو عنه في الشرع، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وهو الذي سأل عنه الصحابة وسموه بنظر الفجأة، أي أن الإنسان ربما وهو يجلس وقع نظره على امرأة على مشهد محرم أو نحو ذلك، قال: اصرف بصرك، أنت مأمور مجرد أن يقع نظرك تصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم: الأولى لك والثانية عليك. الأولى لك بمعنى أي أنها كانت فجأة من غير قصد، أنت نظرك وقع على هذا المحرم من غير قصد، فواجب عليك أن تصرفه، لأن الثانية ستكتب عليك. ولذلك كان هذا أول حق من حقوق الطريق، أن تكف بصرك عن المارة وعن نوافذ الناس وشرفاتهم وأبوابهم ونحو ذلك إذا جلست في الطريق. نعم أنا أعلم أن كثيرا من الناس إذا سمع هذا الكلام يقول: أنا هجلس إزاي؟ أنا أحط وشي في الأرض نعم إن كان لك بد في أن تجلس في الطريق، نعم أنت مأمور بذلك بالفعل، أنت مأمور أن تغض بصرك إلا لحاجتك. وهنا ربما يقول قائل: أنا بائع، أنا حارس، أنا كذا، أنا أجلس في الطريق يومي كله. نقول لك: افعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، غض بصرك، حتى ولو كنت بائعا تجلس في الطريق غض بصرك، الأولى لك والثانية عليك. وهنا تنبيه آخر عباد الله في أمر غض البصر، ألا وهو إن أمر غض البصر في الطريق ليس متعلقا بنظر العورات فقط والنظر إلى النساء أو نحو ذلك فقط، بل كذلك وأنت تجلس في الطريق عليك أن تغض بصرك عن المارة، لا سيما الذين إذا مروا وكانت عندهم أو معهم من نعم الله ما ليس عندك، أو حتى لو كان عندك، فإن الجالس في الطريق ربما يمر به الناس، هذا يحمل شيئا من نعم الله، هذا يركب شيئا من نعم الله من المراكب ونحو ذلك، هذا متنعم بصورة من الصور ونحو ذلك، فإن لم تغض بصرك ربما كانت عينك تحسد الناس، ولذلك كثير من الناس والعياذ بالله يتأذى ويحصل له الأذى من هؤلاء الذين يجلسون في الطرقات، بل لو سألنا كثيرا من الناس يقول لك: نعم أنا والله عندي جار، عندي فلان، هذا يؤذيني، أنا ما دخلت بيتي أو خرجت ومعي نعمة إلا وهذا الرجل ينظر إلي. نعم هذا يحدث بالفعل، وكم من الناس يصاب بالحسد والعين من هؤلاء الذين يجلسون في الطرقات ولا يعرفون الأحكام الشرعية. ولذلك أنت إذا جلست في الطريق غض بصرك كذلك عن نعم الناس، هذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة لو وقع نظرك عليها سارع مباشرة وقل: اللهم بارك له، وادعو له بالبركة، وإلا ربما أصبته بعينك حسدا فتضرر. هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليه نعمة من نعم الله وهي جمال الجسد، فنظر إليه وقال: ما رأيته ولا جلد مخبأ، إيه الجسم الجميل ده؟ فسقط الرجل وتلبط فحملوه حملا وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصب بالشلل، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم عند أخيه نعمة فليدعو له بالبركة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت عند أخيك نعمة سواء في الطريق أو غير الطريق ادعو له بالبركة. ولذلك إذا جلست في الطريق وعينك وقعت على نعم الناس كن دائما مسارع قبل أن تسبق عينك إليه بالحسد، اللهم بارك له، اللهم بارك لفلان، اللهم بارك له، وغض بصرك. بل أقول لكم والله ربما تعجبون من ذلك، يقول الإمام ابن الجوزي وغيره، يقول: إذا نظر جالس الطريق إلى أخيه الذي يمر إذا نظر إلى كيسه فهذا عين الحرام، هذا من شدة الورع، إذا نظر إلى كيسه أي ما يحمله، لأن هذا ربما يتسبب في حسد الناس والنظر إلى ما عندهم. ولذلك أنت إذا جلست في الطريق غض بصرك، ثم اعلم أنه إذا رأيت نعمة عند أخيك برك له وادعو له، ثم كذلك اصرف عن ذلك بعقيدة إسلامية صحيحة، وهي ألا تنظر إلى ما في أيدي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو تحتكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ولذلك الجلوس في الطريق مكلف، نعم مكلف، هذا أول حق ربما أكثرنا يخل به، فكيف ببقية الحقوق؟ وأما الحق الثاني من حقوق الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كف الأذى. وكف الأذى كلمة جامعة تشمل الأذى القولي والأذى الفعلي، أي أنت إذا جلست في الطريق لابد، أي كان لك بد من الجلوس، وإلا كما نكرر أنك إذا لم يكن لك بد في الجلوس في الطريق فلا يجوز لك ذلك ويحرم عليك الجلوس في الطريق. فأنت إذا كان لك بد من الجلوس فاعلم أن من حق الطريق كذلك كف الأذى، وكف الأذى كما أشرنا يتناول الأذى القولي والأذى الفعلي. فأنت إذا جلست في الطريق ربما تؤذي الناس بأقوالك أو بأفعالك. ومن أمثلة الأقوال كما يحدث من كثير من هؤلاء الذين يجلسون في الطريق ويصخبون ويتكلمون بالكلام أحيانا الذي فيه فحش القول، ولذلك يتأذى المسلمون منهم المار والذين في بيوتهم يسمعون هذا الذي يجلس في الشارع أو في الطريق أو في أي مكان في الطريق، يجلس يشتم هذا ويسب هذا ويسخر من هذا وكذا، يؤذي الناس بقوله ونحو ذلك. أو كالإذاء كذلك بالأصوات المرتفعة، سواء هو نفسه فعلها أو بسببه، كالذين يطلقون أصوات الغناء والموسيقى ونحو ذلك. واحد عنده محل يجلس أمام المحل ثم يزعج الناس ويؤذيهم بهذه الأصوات التي تنبعث من عنده من الموسيقى وكذا ونحو ذلك. هذا ما فعل حق الطريق، هذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الأذى الفعلي، وما أدراك ما الأذى الفعلي الذي ربما لا نحصيه جميعا لو أردنا ذلك. الأذى الفعلي في طرقاتنا وفي شوارعنا لا يعد ولا يحصى، ولكني أشير إلى بعض الأمثال الفجة التي هي من جملة ما صار عند الناس ربما شيء طبيعي في الأذى الفعلي لمن يجلسون في الطريق. فتجد بعض الباعة مثلا يخرج سلعه كلها خارج المحل. أين يضع السلع؟ يضعها في الطريق، فإذا جاء المار فلا يجدون مكانا يمرون. ثم كذلك بعض الباعة مثلا أيضا تراه لم يكتفي بذلك، بل ربما يخرج نفايات ما عنده ويلقيها في الطريق في أي مكان، مخلفات ما عنده في المحل خصوصا باع في الأسواق ونحوها، يخرج النفايات ويلقيها هنا وهناك وهنا وهنا ويؤذي الناس بذلك. وغيرهم وغيرهم كالذين يفعلون من المخالفات من الأذى الفعلي في الطرقات ما يفعلون مثل، وضعوا الكتل الخرسانية، وضعوا المواسير الحديدية في أماكن من غير ضرورة، فترى كل من هب ودب يزرع مواسير حديد قدام البيت قدام المحل، يضع كتل خرسانية قدام البيت قدام المحل من غير ضرورة. أما لو كانت هناك ضرورة كأن يكون هذا المكان يتعرض لسد الناس له، كأن يكون مدخل أو يكون مدخل مسجد أو نحو ذلك، لا بأس. أما أن يوضع هكذا على أواهنه فهذا أذى، تؤذي الناس في طرقاتهم بهم. وكحال كثير أيضا من هؤلاء الذين يؤذون الناس في طرقهم بأفعالهم كإخراج الكراسي والترابيزات وكذا ونحو ذلك في الطرقات هكذا. فإذا الناس أرادوا أن يمشوا على الأرصفة ما يجدون، فينزلون إلى الطرق فتطاردهم السيارات، فلا يستطيع الذين يمشون أن يمشوا لا في الطرقات ولا على الأرصفة، وهذا إيذاء للناس. وغير ذلك من صور الإيذاء التي يؤذي بها من يجلس في الطريق غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكف الأذى، وإلا نالتك لعنات الناس ووجبت عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم، يرمي لهم الزبالة، يحط لهم المخلفات بتاعت المحل بتاعته كذا كذا نحو ذلك، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أي كل الشتائم والدعوات التي سيدعو الناس بها عليه يستحقها، وجبت عليه لعنتهم. ولذلك إيذاء المسلمين وإيذاء الناس في طرقاتهم ضرر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة في الإسلام عندنا، لا يجوز لنا أن نضر أنفسنا ولا نضر غيرنا. وكذلك لما جاء الصحابي الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل ينفعني. تأملوا عباد الله، هذا صحابي من الصحابة الذين شاهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، معارك وكذا وكذا، مجاهد أبو برز الأسلمي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل ينفعني. ما تتصورون الإجابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع الأذى عن طرقات المسلمين. كلما رأيت أذى وضعه أحد في طرقات المسلمين، انزع هذا الأذى، أمط الأذى عن طرقات المسلمين. فكيف بالذي فعل الأذى؟ والذي يزيل الأذى من طرقات المسلمين أجره عظيم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. لاحظوا هذا اللفظ الذي يدل على عظيم تنعمه، يتقلب في الجنة. رأيت رجلا يتقلب في الجنة بماذا عباد الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشجرة قطعها كانت تؤذي الناس على الطريق. أو كما قال، شجرة كان طالع منها غصن كبير بيؤذي الناس وهم معديين، لما مر هذا الرجل بها قال: ألا قطعت هذا الذي يؤذي الناس؟ فقطعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. وفي الرواية التي ذكرتها قبل ذلك: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. إذن أنت أيها المسلم إذا جلست في الطريق فاعلم أن له حقوقا، أولها كما سبق غض البصر، وثانيها كف الأذى، وثالثها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورد السلام. هذا هو الحق الثالث من حقوق الطريق. وأكرر لأجل من جاء متأخرا أن الطريق لا يجوز لك أن تجلس فيه، لا في شارع ولا في مكان، لا يجوز لك أن تجلس فيه إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة من أن تجلس، الشرط الثاني أن تؤدي حقوق الطريق الأربعة وغيرها كذلك. فأما الحق الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورد السلام. فالذي يجلس في الطريق سيمر به الناس، ولربما سلم عليه المارة، فهنا يجب عليه أن يرد السلام وجوبا وإلا أثم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله وجوبا برد السلام، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتوجب رد السلام وعليه. فإن بعض الناس ربما يجلس في الطريق ويمر به بعض المار ويقول: سلام عليكم، لا يرد ربما، أو ربما يرد ردا ليس هو الرد المجزئ فضلا عن أن يكون المكافئ، فلربما مر به بعض الناس رد عليه بهذا النحو. بل ربما بعض الناس والعياذ بالله من الكبر والتعالي تراه لا يرد السلام إلا على من يعرف أو على من هم في طبقته، فإذا مر به العمال مثلا والخدام والبسطاء فألقوا السلام لا يرد عليه. وهذا معروف في المتكبرين أصحاب المناصب العالية ونحو ذا، يمر بهم بعض العمال والبسطاء إذا ألقى عليه السلام ما يرد أصلا، والشيطان يقول له: هذا من كمال شخصيتك، نعوذ بالله، بل هذا من الإثم العظيم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنت واجب عليك إذا جلست في الطريق ومر بك المار وسلموا عليه أن تسلم بمثل ما سلموا، بل يستحب أن تزيد على ذلك. فحيوا بتحية أحسن منها أو ردوها. فيجب عليك المماثلة ويستحب لك الزيادة. ولذلك عباد الله لا يجوز لإنسان أن يجلس في الطريق ولا يرد السلام على الناس. ونقول لمثل هذا: كان من هو أفضل منك وأفضل من أبيه وأفضل من الدنيا كلها، إذا مر بالطريق سلم على الصبيان الصغار. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالطريق ويرى الصبيان يقول لهم: السلام عليكم. بل ربما داعب بعضهم ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ سلم عليه ويسأله عن حالته وصحته وصحة العصفور بتاعه كمان. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ العصفورة بتاعتك عاملة ايه؟ والمتكبرون يجلسون في الطرقات لا يردون السلام على الناس، فنعوذ بالله من ذلك. ثم اعلم أيها المسلم أن لفظة السلام فيها من الخير والبركة ما أنت محتاج إليه وأنا؟ كلنا محتاجون إلى إفشاء السلام الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم. إن لفظة السلام، السلام عليكم، أو إذا زاد ورحمة الله، وإذا زاد وبركاته، انظر إلى هذا الكلام الجميل العظيم المشتمل على البركة والخير. دعوة بالسلام والتسليم، دعوة بالبركة والهداية والخير، يدعوها لك المسلم. فانظر إلى هذا المتكبر الذي لا يرد، سام بيقول له ربنا يسلمك وربنا يجعل عليك بركة وخير، يوم ما ينظرش إليه عشان هو كبير وده عامل ولا حاجة، ما يقوم ما يردش عليه السلام. نعوذ بالله من هذا. ولذلك عباد الله اعلموا أن إفشاء السلام سواء في الطريق أو غيره هذا من معالم مجتمعات المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، لا كما يقول الجهلة. أنت كل شوية هتعدي بقى تقولي السلام عليكم، كتر السلام يقل المعرفة، هذا شيطان. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتر السلام يزيد الرحمة، قال أفشوا السلام بينكم. ولذلك من حقوق الطريق عباد الله إفشاء السلام ورد السلام لمن كان يجلس في الطريق. وكذلك نختم هذا الواجب ببعض التنبيهات الموجزة فيما يتعلق بالسلام ورده. فأنت إذا جلست في الطريق وجب عليك رد السلام، واستحب لك الزيادة كما قال الله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردها. ولذلك يحسن أن إذا قيل لك السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحسن ذلك. بل لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجبه بالمثل، وزد على ذلك إن استطعت دعوات وترحيبات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فلان. ومن التنبيهات كذلك الحذر من ترك تحية الرد الواجبة والانتقال إلى غيرها في غير واجبة. بمعنى أن بعض الناس أيضا من المسلمين يمر به المار يقول السلام عليكم يتفضل، فيترك رد السلام الذي هو واجب عليه. الرجل دعا لك، أنت يجب عليك أن تدعو له ثم قل بعد ذلك تفضل. أيضا كذلك مما يحذر استبدال تحية الإسلام بغيرها، كاستبدال التحية بصباح الخير ومساء الخير وازيك ونحو ذلك. لا، الأصل تحية الإسلام ثم سل بعد ذلك عما تشاء. ثم كذلك أيضا مما يتعلق برد السلام أنك إذا كنت تجلس في الطريق وسلم عليك فتسلم على المسلمين كما سبق، وأما غير المسلمين فلا يجوز لك الزيادة على وعليكم. لا تجوز لك الزيادة على هذه الكلمة، أي إذا سلم غير المسلم فقل وعليكم، لأنهم ليسوا أهلا لا للرحمة ولا للبركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وكذلك لأنه ربما يدعو على المسلم. ولذلك هنا ينتبه كذلك إلى أن بعض المسلمين يتلفظ هذه اللفظة وإن كان لا يقصدها، وهي السام. فكثير من المسلمين وهو يسلم يقول لأخيه السام عليكم، والسام هو الموت. فلا يجوز لك أن تقول لأخيك السام عليكم، فلابد أن تحقق الكلمة وتقول السلام عليكم. وكذلك مما يتعلق بذلك عباد الله أن الترحيب عند رد السلام هذا مما يبعث المودة، فليهتم به المسلم. أما الحق الرابع عباد الله في هذه الوصية، وهي كما جاء في حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد، هذه مجالسنا نتحدث فيها. قال إن أبيتم إلا المجالس في الطرقات فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. وقد مر الكلام حول هذه الثلاث، وبقيت لنا الرابعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أي أنت إذا جلست في الطريق لأي سبب مشروع لك أن تجلس به في الطريق، فواجب عليك رابع، وهو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فأنت بجلوسك في الطريق حملت نفسك مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت إذا جلست في الطريق تحملت ذلك أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما جاء في الرواية الأخرى قال: ليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة أو مثقال خردلة من إيمان. إذن أنت إذا جلست في الطريق تحملت مسؤولية كبيرة. اعلم أن الجلوس في الطريق ليس هذا أمر هين. أنت الآن مأمور شرعا، واجب عليك، ستسأل عنه يوم القيامة. أنت في اليوم الفلاني كنت قاعد في الشارع، قاعد في الطريق، قاعد في المكان الفلاني في طريق. كان من حقوق هذا أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وهنا ربما يقول قائل: كيف هذا؟ أنت تقول كلاما ربما هو أشبه بالخيال. نعم، أنا أقول لك هو بالفعل أشبه بالخيال في زماننا هذا الذي ابتعدنا بسببه عن تعاليم ديننا، فصارت شوارعنا وطرقاتنا المنكرات فيها لا تعد ولا تحصى، حتى أن الناس يقولون هذا الكلام. يقول: طب وأنا أعمل إيه؟ ده الشارع كله من حوالي، الدنيا كلها من حوالي منكرات، طب أنا هعمل إيه؟ نقول لك: واجب عليك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت إن لم تستطع الإنكار باليد لك اللسان، تنصح. يقول لك: أنصح؟ ده أنا طول النهار على كده مش هعمل حاجة، ده أنا هفضل أقول لي ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام وده حرام. إذن الجواب عباد الله: لا تجلس في الطريق، لا تجلس في الطريق، لأنه كما قال العلماء: إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه. وليس هذا معناه سقوط هذا الواجب عنك. يعني بعض الناس ربما يقول: ما المنكرات في الشوارع صعب، وانت يا شيخ انت اللي بتتكلم هتعدي على منكرات كتير في الشوارع، هتقف لكل منكر؟ أقول لك: ربما بالفعل أقف على بعض المنكرات ولا أقف على البعض الآخر، لكن بقي لنا أمر وهو الإنكار بالقلوب. هذا إن عجزنا عن النصيحة وعن الإنكار باللسان ننتقل إلى القلوب. أما أن نجلس ولا تتغير قلوبنا ولا وجوهنا فأنت ستسأل عن ذلك يوم القيامة، كالذين يجلسون بين العصاة على شواطئ البحور وكذا وكذا، ويجلس يقول: خلاص أنا مالي. لا والله، أنت إما أن تنكر باللسان أو باليد أو بالقلب، والقلب يقتدي ماذا عباد الله؟ أنت إذا كرهت مكانا هل ستجلس فيه؟ القلب سيقتدي أنك ستغادر هذا المكان الذي فيه عصيان الله عز وجل. نعم، هذا واجب الطريق، هذا واجب شرعي تميزت به هذه الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول وجه للخيرية قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك عباد الله، إذا غاب الأمر بالمعروف فيما بيننا والغضب وتغير الوجوه لله يوشك أن ينزل بنا العذاب. وأنتم ترون قلة البركة والنقم والبلايا التي نعيشها، هذا من جراء مثل ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب أليم ويدعو صالحيكم فلا يستجاب. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عباد الله، تأملوا هذه الوصية العظيمة وانظروا كذلك فيها وما جاء فيها ومعانيها، تعلمون كذلك أن هذا الدين العظيم جاء بتعاليم أخذتها عنا البشرية وتركناها نحن المسلمون. إن كثيرا من المسلمين يذهبون إلى بلاد الغرب فيبهرون بنظافة الطرقات وحسن السلوك ونحو ذلك. وإذا مشيت في بلاد المسلمين تقول ما هؤلاء بالمسلمين، وإذا مشيت في بلاد الكفار تقول هذه أخلاق الإسلام. نعم، الإسلام علم البشرية وإن ترك المسلمون تعاليم هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا فيها من بد نتحدث فيها. قال إن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حقها؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.